طيب إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فنستأنف اليوم بحول الله وقوته مسائل كتاب الزكاة. وإن كنت قبله أود أن أعتذر عن درس يوم الأحد ويوم السبت وكذا يوم الاثنين، وذلك لظروف السفر، إذ ما عدت من السفر إلا أمس فقط، وتعلمون أن المسافر معذور، فرب العالمين قد وضع للمسافر شطر الصلاة والصيام وكثيرا من الأحكام الشرعية، فإذا عذر المسافر في هذا عذر أيضا في ذاك. وإذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى وهو من كلفه قد عذره، فأولى بالعباد ثم أولى أن يعذروه، فإن المسافر معذور على كل حال تعلمون، وإن لم يضيع الله عز وجل أجره، وإن لم يضيع الله عز وجل أجره، وهو سبحانه وتعالى القائل إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل من العمل لو كان صحيحا مقيما. ولما تقرر أن المرء يؤجر بنيته وإن لم يكن له من عمل، كما جاء في صحيح من حديث البكائين الذين طلبوا الركائب، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وعينهم تفيض من الدمع، فكتب الله عز وجل لهم أجرهم، والله المستعان، وبالله التوفيق. يا طلبة العلم، نستأنف اليوم كتاب الزكاة، فنقول المسألة الأولى وجوبها على الفور، أو مسائل في إخراج الزكاة وجوبها على الفور قاعدة، والأصل في الأوامر الشرعية الفورية حتى تأتي قرينة تخرج بها من الفورية إلى التراخي. والدليل عليه ما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم من أن بعض الصحابة رضي الله عنهم تأخروا عن تنفيذ أمره فغضب صلى الله عليه وسلم لذلك قائلا: ما لي إذا أمرت الناس بأمر تأخروا عنه. فلم يكن ليغضب صلى الله عليه وسلم إلا لفوات أمر شرعي يجب، أو لانتهاك حرمة، وإنما وقع غضبه صلى الله عليه وسلم ذاك أن الصحابة رضي الله عنهم تأخروا عن تنفيذ أمره. بما يدل على أن الأصل في الأوامر الفوري. ولعموم أدلة الشريعة القاضية باستباق الخيرات والمسارعة إليها، والله المستعان. وتجب الزكاة على الفور لقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وهذا نص في المسألة صريح على وجوب أداء الزكاة متى تحققت شروطها، فإن قيل هذا في زكاة الزرع أو النبات، قلت: والأصل أنه لا فرق بين زكاة وأخرى إلا ما فرق الدليل، وقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأموال الزكوية جميعها من قوله: عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والشاهد قوله أموالهم، يعني كل مال بما يدل على عدم التفريق بين زكاة وأخرى. واضح وجه الدلالة، وواضح ما كان من دفع الإشكال الذي تكلموا به. الدليل الثاني على وجوب أداء الزكاة على الفور حديث نبينا صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر من تفريقه بين زمان وزمان فعد من دفعها قبل صلاة العيد مزكيا، وجعل من دفعها بعد صلاة العيد متصدقا مما يدل على وجوب دفع الزكاة على الفور. فمن أخرها فهو آثم، الدليل الثالث. من يذكر الدليل الثالث الآن؟ تفضل أنت أحمد. لا، هذا الدليل عموم، وأقوى منه في الدلالة هو استدارة الصحابة في الصلاة إلى القبلة، استدارة الصحابة في الصلاة وهم فين؟ في الصلاة، بما يدل على أنهم التزموا أمر الله على الإيه؟ على الفور، فلم ينتظروا حتى تنتهي الصلاة، بما يدل على أن الأصل. ولكن سيشكل بأن هذا في أحكام الإيه؟ لكن يمكن أن نستدل بأدلة العموم، ويمكن أن يستدل بهذا الباب بأدلة العموم القاضية بأن الزكاة أو بأن الأصل في الأوامر الشرعية الفورية. مما سبق ذكره من أدلة كقوله تعالى فاستبقوا الخيرات وكقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. يبقى هذه ثلاثة أدلة تدل على وجوب الزكاة على الفور. واستدل الشافعي على وجوبها على الفور بأثر صحيح روى أصله البخاري وغيره بزيادة يقال فيها يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال. يكون قد وجب عليك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال. وهذا صريح أيضا بدليل أن الله توعده بماذا؟ بالعقوبة، فيهلك الحرام الحلال. وهذه العقوبة لا تترتب إلا على ماذا؟ إلا على فعل محرم أو ترك واجب. ويمكن أن يستأنس بهذا في هذا الباب بأن من لم يدفع الزكاة أخذت منه قصرا وعوقب بأخذ ماله أو شطر ماله، وهذا وعيد شديد، وهذا وعيد شديد لا يترتب إلا على ترك واجب أو فعل محرم. واضح الآن يا طلبة العلم؟ قد سيشكل في الحديث الأخير بأنه لم يدفع الزكاة، صحيح؟ هنا هل ولي الأمر ينتظر حتى يعلم أنه لن يدفعها، ولا لمجرد أنه لم يدفعها يأخذ منه؟ هذا هو دافع الإشكال. فإن قيل في الدليل الأخير، فإن قيل وهذا الوعيد في حق من لم يدفع الزكاة، وهذا وعيد في حق من لم يدفع الزكاة، قلت لأن ولي الأمر إنما يأخذ منه الزكاة قصرا وشطر ماله متى لم يدفعها، سواء كان قد أخرها أو أنه لا يريد دفعها. يبقى هذا وجه دفع الإشكال. هذا الذي عندك يا إبراهيم؟ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لماذا أخرته أنا؟ لأني لا أجزم بصحة هذا الأثر، فلذلك جعلته شاهدا لما قبله، ولم أجعله أصلا في ماذا؟ وهذه حرفة في الفقه والفتوى، بأنه متى كان عندك من ما هو أصح، وإن لم يكن أصرح قدم على ما هو لم يصح أو كان قريب الضعف أو قريبا إلى الصحة، طالما أن دلالته كانت إيه؟ لأن الحجة، هل الحجة في الأصل في الحجة أن تكون بالصريح أم أن تكون بالصحيح؟ بالصحيح، ولو كانت دلالته إيه؟ أبعد، وتتقدم دلالة الإيه؟ الضعيف وإن كانت أصرح. واضح الآن؟ وارحمكم الله. ولذلك أن البخاري رواه في التاريخ ولم يجعله في صحيحه، لا أقول لأنه لم يصح عنده، لأن البخاري شرط شرطا في الصحيح لم يشترطه في غير ماذا؟ صحيح. واضح؟ فشرطه في الصحيح كان أشد. من شرطه في غير صحيح. ولكن هذا ليس معناه أن ما روى البخاري في غير صحيح لا يكون إيه؟ لا يكون صحيحا. واضح الآن؟ طيب ما عندك؟ قال الله عز وجل وآياته حقه يوم حصاده، والجديد ما يكونش وقت حصاد الجديد، هذا إخراج لخاص من عموم يا رجل، ويعتبر حصاد الزبيب تمام يوم أن يصبح زبيبا، لأنه هو حصاده يوم أن يصبح على الهيئة التي ذكر ماذا الشارع، فيكون معنى الحصاد بالنسبة للزبيب معنى إيه؟ معنى خاص. واضح الآن؟ لأن الزكاة تجب فيه كزبيب، متى لم يصبح زبيبا لا تجب فيه زكاة، فإن أصبح كان هذا هو وقت ماذا حصاده بالنسبة له. طيب هكذا المسألة الأولى. طيب فرع في تقديم الزكاة، وهي مسألة تقديم الزكاة أو تعجيل الزكاة قبل موعدها. وهذا مذهب الحنابلة، وقال به بعض الشافعية، كذا والأحناف والمالكية على شرط مخصوص عندهم. واستدلوا عليه بأثر العباس رضي الله عنه من حديث أبي رافع، من حديث أبي رافع مما روى أبو داود وغيره وهو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: تعجل صدقة العباس لسنتين، وهذا نص صحيح صريح على مشروعية تقديم الصدقة إلى سنتين. لكن من تمام فقهه أنه لا يكون حكما عاما. اثنين، لماذا لا يكون حكما عاما؟ لما في ذلك من إهدار أصل من أصول ماذا الزكاة، وهو عدم وجوب الزكاة إلا بماذا بشرط الحولية. واضح الآن؟ طيب آخر ما كنت ما كتبت يا دام، حكما عاما مما يؤدي إلى إهدار أصل من أصول الزكاة الشرعية. أصل من أصول الزكاة الشرعية ألا وهو شرط الحول. اثنين، أن يكون ذلك برضا من صاحب الزكاة لا يقهر على ذلك ولا يجبر عليه كما هو واضح، كما هو واضح من سؤال النبي، من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم العباس، أو من سؤال العباس عذرا، من سؤال العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعجل الصدقة. ثلاثة، أن يكون ذلك بأمر من ولي الأمر أو من يقوم مقامه أو من يقوم مقامه لجمع الزكوات ودفعها. أربعة وهو الأخير، من يذكر الشرط الرابع؟ أن يغلب على ظني، أن يغلب على ظني صاحب الزكاة أنه أن يغلب على ظن صاحب الزكاة أنه لا يستطيع، استغفر الله، أن الزكاة تجب في ماله، وبناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن، وبناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن أمر مقرر أصوليا. خامسا، هذا الشرط زدته أنا الآن لما وجدته في أوراق. نعم. أن يغلب على الظن كأنه رجل صاحب مثلا نبات وأرضه عظيمة ثمر، فزرع هذا الشهر نفترض مثلا برا، وقبل حصاد البر زرع أرضا أخرى برا، فعلم أن الزكاة تجب في البر ماذا؟ الثاني، لأنه زرع أرضا عظيمة، فأخرج زكاة البر الثاني من البر الأول، فتعجل لأنه غلب على ظني أن البر الثاني يبلغ ماذا؟ خمسة أوسق، فما زاد. واضح؟ مثاله رجل يعلم أنه يأتيه آخر العام والزكاة وجبت عليه في رمضان، ويعلم أنه يأتيه يقينا أو ظنا غالبا في ذي الحجة مال يأتيه مال آخر من أمواله الزكاة مثلا، كأنه ينتظر ريع أرض وهذا الريع يبلغ ماذا؟ فتعجل الصدقة في ماذا؟ في رمضان. واضح الآن؟ من باب إدراك زمن شريف. يبقى نقول خامسا، وجود حاجة داعية إلى إخراج الزكاة كإدراك زمن شريف مثلا كرمضان، لما كان من هدي رسولنا أنه كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. أمسك قلمك أفيدك فائدتين على طريقة الشيء بشيء يذكر. السيدة عائشة لما روت هذا الحديث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في هذا من تمام فقهها، فإنها لم تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس في رمضان، لتوهم أنه ليس كذلك في غير، إنما أثبتت له الجود كل العام ثم أثبتت له ماذا؟ عظيم الجود في رمضان، كما حصل من بعضهم كان يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العطاس، فقال له ابن عمر وابن مسعود، دائما أنا في شك من ابن عمر، إن نحمد الله إنا لنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين، لكن ما هكذا علمنا رسول الله، فأثبت الصلاة والتسليم عليه، لأن بعضكم قد ينكر على بعض الناس كالقرآن الذي يكون قبل أذان الفجر والتسويب والتواشيح، فيقول له هذا القرآن ليس من السنة، فيفهمها جاهل على أنك تحرم ماذا؟ سماع القرآن، فيفهمها جاهل. كما قالت لي امرأة في يوم من الأيام أنتم لا تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رجلا أنكر عليها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة معينة، ففهمت منها أنه لا تجوز الصلاة على ليه، أو أنه أن السنية على حد تعبيرها لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فكن فقيها في الإنكار. الثانية، الفائدة الثانية، الحديث الذي يروى أن الصدقة في رمضان أجرها 70 كما ليس في غيرها أو كذا، هذا حديث لا يصح، إنما فضل الجود في رمضان ثابت بهذا حديث من؟ بحديث سيدة عائشة، وما كان يتحرى رمضان بالجود أكثر من غيره كما كان يتحرى لما لا يتحرى في غيره، مما يدل على ماذا؟ على فضيلة زائدة لهذا الشهر، وهي فضيلة الصدقة أو الجود في شهر رمضان. واضح الآن؟ طيب، قلنا الشرط الخامس وجود ماذا؟ طيب، ذكرنا الآن الدليل، شبهة وجوابها حول هذا الدليل. فإن قالوا هذا إذن خاص للعباس وبطلب منه، مما يدل على أنها على أن هذا التعجل خاص بالعباس رضي الله عنه، وقد يرجع إلى سبب عند العباس كالتعزير، قلت وهذا باطل، لأن الأصل في أدلة الشريعة عدم الخصوصية، ومعلوم أن خطاب الشارع لواحد من الأمة كخطابه لعموم الأمة، أما القول بأنه فعل ذلك لعلة كتعزير أو قرابة فهذا بعيد، إذ لم يأتي في الرواية ما يدل على هذا المعنى، ونحن وقفونا على النص. المذهب الثاني وهو مذهب الأحناف من عدم جواز مذهب مالك، استغفر الله، مالك، من عدم جواز تقديم الزكاة قبل حلول الحول، نعم، تقديم الزكاة قبل الحول، سواء ملك النصاب أو لم يملك النصاب، فجوابه أو قولهم دليله ولي أن الزكاة لا تجب إلا بشرط الحول اتفاقا، وأن الشارع قد وقتها بوقت لا يجوز أن تتقدم عليه، كالصلاة، وجوابنا على الدليل الذي ذكروا كالآتي: الأول أن هذا القياس باطل أو فاسد الاعتبار لمقابلته نصا صريحا صحيحا، ثانيا وأن الصلاة قد تتقدم على وقتها بشروط مخصوصة وقد تتأخر، بل وحينا بغير هذه الشروط، وهذا الذي شرطناه بعينك مفهوم هذه الجزئية. يبقى أبطلنا القياس من مقابل نص اللي هو ماذا؟ أنه استسلف من العباس الصدقة لماذا؟ سنتين. يبقى هذا القياس فاسد الاعتبار لأنه قابله نص صحيح وصريح. اثنين، أن الصلاة قد تتقدم حينا على ماذا؟ على وقتها، وقد تتأخر إما بشروط مخصوصة كمثل السفر، واضح من مشروعية الجمع سواء كان جمع تأخير أو جمع تقديم، أو أنها قد تتقدم أو تتأخر حينا من غير ماذا؟ غير شرط، كما جمع بين فرضين بغير عذر ولكن لم يكن هذا ديدان النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الآن؟ يبقى إذن نقول بأن هذا القياس فاسد في أصله هو، لأن المقيس عليه يتحقق فيه ما طلبنا في ماذا؟ في المقيس، واضح؟ اللي هو ماذا؟ مشروعية التقديم والتأخير. إن نجد هذا في المقيس عليه في الأصل الذي قستم أنتم عليه، يبقى إذا ترى ما وجد في هذا الأصل الذي قستم عليه يبقى يوجد في ماذا؟ في الفرع. يبقى صار هذا القياس حجة لمن؟ حجة لنا. ولذلك نحن شرطنا شروطا مخصوصة، هذه الشروط هي بعينها الموجودة فين؟ تقديم الصلاة أو تأخرها على شرط السفر. قلنا إذا كانت هناك حاجة داعية كمثل ماذا؟ هجم على البلاد عدو واحتاج ولي الأمر إلى ماذا؟ إلى نفقات لتجهيز الجند والجيش، فطالب أهل الزكاة الذين تجب عليهم زكاة بعد شهرين بعد ثلاثة بعد أربعة أن يدفعوا ماذا؟ زكاتهم. يبقى هذا هو الشرط الموجود فين؟ في الصلاة. أو لغير هذا الشرط، كأن الرجل نفسه تطوع كالذي يتطوع فيقدم صلاة العصر أو يؤخرها كما فعل من؟ ابن عباس. واضح الآن؟ فصار القياس حجة لمن؟ حجة للمجوزين لا للمانعين. واضح الآن؟ ثلاثة، وهذا قياس فاسد الاعتبار لأن مبنى الصلاة على التعبد المحض، فهي عبادة ليست معقولة المعنى، وإلا فلماذا العصر أربع ركعات والمغرب ثلاث؟ ولماذا هذه جهرية وتلك سرية؟ يبقى كل دي أمور مبناها على الإيه؟ على التعبد. هل يستطيع أحد أن يقول لي لماذا العصر أربع ركعات؟ يبقى ما في علة نعلمها نحن سوى علة واحدة، اللي هي ماذا؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وكذلك لماذا هذه سرية ولماذا تلك جهرية؟ ولماذا خير أوقات هذه الصلاة كذا؟ ولماذا أفضل أوقات هذه الصلاة كذا؟ يبقى دي عبادة غير معقولة الايه؟ يبقى مبناها على ماذا؟ على التعبد المحض. يبقى اذا فيمتنع القياس لما تقرر وصوليا من عدم القياس على الأمور التي مبناها على التعبد المحض. أما قوله سأسمع لك يا صاحبي بأن الزكاة مشترطة الحول في حق الرجل، في حق مال الرجل، قلنا وهذا الحق على الرجل ولصاحب الحق، ولصاحب الحق أن يسقطه متى شاء كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة، كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أنا لي حق الدية ولي حق ماذا؟ القصاص. فربي أعطاني ماذا؟ هذين الحقين، لي أن أسقط ماذا؟ القصاص فأقبل ماذا؟ الدية، ولي أن أنزل عن شيء من الايه؟ من الدية. فإذا كانت الدية تجب 120,000 فلي أن أجعلها 50-40 كما قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يبقى نقول شرط الحول هذا على من؟ على صاحب الايه؟ المال. فله أن يسقط هذا الشرط عن ماذا؟ عن نفسه، والرجل قد أسقطه عن ماذا؟ عن نفسه، فلماذا نمنعه؟ لذلك جعلنا في شروط تقديم الزكاة شرطا، ما هو؟ أن لا يكون ذلك ماذا؟ قصرا أو جبرا من أحد، بدلالة أن من الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعجل الزكاة؟ هو العباس نفسه. يبقى إذن الآن أصبحت أدلة المالكية إما من جهة القياس أو النظر، وقد فسد هذان الدليلان بمقابلتهما ماذا؟ النص وفساد القياس الذي ذهبوا إليه. بنقول ويترجح القول الأول على القول الثاني من وجوب تقديم الزكاة، من جواز تقديم الزكاة أو تعجيل الزكاة، لعدم اعتبار شرط الزمن مع الشروط المذكورة آنفا، وذلك بالمرجحات الآتية. الأول أن القول الأول دليله منطوق النص، وهذا مقدم على المفهوم. ثانيا أن القول الأول دليله نص خاص في المسألة، أما أدلة القول الثاني فعامة، لأن شوف هنا نص المستسلف من العباس، أما أدلة القول الثاني فهي أحاديث عامة، فنقدم دلالة الخاص على دلالة العام. ثالثا أن القياس الذي ذكروا فاسد الاعتبار كما سبق، فلا يبقى لهم دليل. وعليه يجوز تعجيل الزكاة والله المستعان. فرع، سأختم بهذا الفرع لأسمع الأسئلة، سأختم هذه المسألة للدرس. فرع حد التأجيل، وهل للتأجيل حد يعتبر به شرعا؟ حد التعجيل، حد التعجيل، قلت وإن جاء نص العباسي، وإن جاء النص عن العباس في تعجيلها إلى سنتين، فالذي يترجح عندي أن التعجيل حده الحاجة والضرورة، لأن الضرورة مقدرة شرعا. ما معنى هذا الكلام؟ مثال على سبيل المثال، أنت تعرف فقيرا انهدم بيته فيجوز أن تعطي من مال إليه، فتعجلت سنة فلست هذه القيمة تقوم بحاجته، احتاج إلى سكن جديد، فأنت زكاتك تبلغ في هذا العام بعد شهور 3000، لكن هذه 3000 لا تشتري ماذا سكنا له، فقدمت سنة أخرى على ظن أنها تبلغ ماذا 3000 أخرى، فهذه 6000 قد لا تحقق له ماذا المسكن، فقدمت سنة ثالثة فبلغت ماذا 9000، أصبحت تشتري له ماذا سكن، يبقى أنت تعجلت كم سنة. يبقى إذن أنا أقول إن إن التعجيل لا حد له إلا ماذا، إلا الضرورة، اللي إحنا جوزنا التعجيل لماذا، وإنما جاز التعجيل للحاجة والضرورة، فعليه يجوز التعجيل إلى حد ما يدفع له الحاجة والضرورة. واضح الآن؟ كمريض احتاج عملية جراحية تتكلف في الغالب سعر 10000، فنظل نتعجل في الزكاة إلى أن تبلغ ماذا 10000 لتدفع ماذا الضرورة عن هذا الرجل. يبقى واضح الآن؟ يبقى نقول وإنما جاز التعجيل بحد الضرورة، فيجوز التعجيل إلى ما تدفع به تلك الضرورة عن العبد. ولا يظهر من أثر العباس شرط السنتين، لأن أصل السؤال أنا كنا احتجنا، أنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة سنتين، صدقة عامين، رواه النسائي. وجاء في رواية أبي رافع، رواه النسائي، وجاء في رواية أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إنا كنا قد تعجلنا صدقة مال العباس عام الأول، عامه الأول، و وهذا بظاهره مع الذي قبله يدل على أن حد التعجيل كان ماذا؟ ما يدفع الضرورة، أن حد التعجيل كان ما يدفع الضرورة. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، قبل أن ننتقل إلى مسألة جديدة نسمع. كان ها هنا سؤال، أنت إبراهيم قل. يعني كأنك تقول بأن النص خاص بالعباس. ما احنا قلنا يبني على غلبة الظن أن الزكاة تجب في ماله، وإذا غلب عليه وأخرج هذا العام وفي العام الذي يليه لم تجب عليه زكاة أو نقصة، يجعل الفرق في العام الثالث وهكذا. أنت تخالف أصل أجمع عليه أهل العلم من أن خطاب الشارع لواحد من الأمة هو خطاب لعموم الأمة، وتمنع أصلا وهو حجية القياس بين ماذا؟ بين المتماثلين. فمن كان حاله من حال العباس فجاء يستأذن في تقديم الصدقة، لماذا نمنعه؟ ويعلم أن القول بأن هذا خاص بالعباس أو التعامل مع مثل هذه النصوص كمثل رضاع الكبير في مسألة أبي حذيفة، هذا يفضي إلى إهدار ماذا؟ النصوص. واضح الآن؟ نعم. ما قلنا غلب على ظني، ارجعوا للشروط. رجل يقول هاب انه في السنة الثالثة الرابعة بسبب انه اخرج الزكاة 7 سنين كاملة فنقص ماله، قلت يبني على غلبة الايه؟ كما مثلت بمسألة ماذا؟ البر. هو زرع هنا 5 أبدنة وزرع هناك 20 فدانا، ولكن هذه 5 أبدنة سبقت فوجبت فيها الزكاة عند ماذا؟ عند الحصاد، فغلب على ظني أن تلك 20 تنتج كذا ويجب فيها كذا فأخرجها من الأول. يبقى قلنا المسألة مبنية على غلبة ماذا؟ على غلبة الظن. ما قلنا هذا بإذنه، لم نذبره لم نقهره. يعني يقول أخونا أن هو مثلا رجل تجب الزكاة في ماله فأخرج الزكاة 7 سنين فهذا يؤدي إلى نقصان المال، هذا الكلام صحيح؟ ما نقص مال من صدقة. ثم اضرب مثالا، رجل معه 1,000,000 فأخرج عن هذا 1,000,000 10 سنين كاملة، يعني هيخرج كام؟ 10 سنين 25%، صح؟ شولنا 2.5%، طب اضربها في 10 هيخرج 250,000 مثلا، ده لو فرضنا هو مش هيخرج 250,000. كيف العملية الحسابية؟ 2.5% صحيح؟ 2.5 من 100%، فلو ضربتها في 10 هتوصل لكام؟ 2.5%، مش 25%. احسب 2.5% يعني كام من 1,000,000؟ 25,000 250,000 25,000 طيب ترى 25,000 تنقسم مليون وهكذا. نعم هذا وجه وهو وجه قوي. يقول صالح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلنا في الدرس الماضي قدم الغارمين على الفقراء والمساكين لمصلحة اقتضت، فعليه يجوز أن نتعجل الزكاة لمصلحة إيه تقتضي، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قدم الغارمين على من؟ على الفقراء والمساكين، لأن وقت الغرم صارت حاجتهم إيه كمثل أنت معك زكاة الآن، ورجل إن لم يدفع المال الآن سجن، فصارت حاجة هذا أولى من حاجة من؟ فكما أنت تعجلت الغارم وقدمته على الفقير والمسكين، فيعتبر أن مسألة التعجيل والتقديم لها أصل فين؟ في الشرع تبعا لماذا؟ يبقى إذن هذا كلام قوي. يبقى اكتب استدراك، وأفادنا صالح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الغارمين على من سواهم ممن قدم رب العالمين من الفقراء والمساكين ممن قدم رب العالمين من الفقراء والمساكين وذاك لما كانت المصلحة أعظم. لما كانت المصلحة أعظم والحاجة أقوى، بما يدل على أن التقديم والتأخير له أصل في الشريعة. فيكون هذا مما يستأنس به في مسألتنا التي معنا. والله المستعان، مسألة تأخير الزكاة عن وقت إيجابها، وفيها مذهبان لأهل العلم، المذهب الأول وهو مذهب الحنابلة على شروط مخصوصة عندهم، وقال المالكية بمنع ذلك مطلقا. واستدل الحنابلة على جواز تأخيرها بالأدلة الآتية. الأول حديث أبي هريرة من حفظ مال الصدقة، من حفظ مال الصدقة، رضي الله عنه، وهو بظاهره وهو بظاهره يدل على أن أبا هريرة حفظها بعد خروجها وفيه وجه قوي لجواز تأخير خروجها ويقوى هذا الوجه إذا كان من مصلحة الفقير. الدليل الثاني ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه لم يأخذ الزكاة من المسلمين عام الرمادة، وذلك لما كان الحاجة في ذلك باعثا، لما كانت الحاجة في ذلك قوية أو باعثة على ذلك. الدليل الثالث أن الله تعالى قال: وفي سبيل الله وابن السبيل، وفي سبيل الله هو الجهاد أو الحج في قول بعض أهل العلم كما سيأتي، ومعلوم أن الحج له وقته قد تجب الزكاة قبله. وأن الجهاد وقته غير معلوم، رابعا ويمكن أن يستدل بأثر العباس السابق على طريقة قياس العكس، من أنه لما أخر العباس الصدقة، نعم، لما قدم العباس الصدقة لسنتين جاز أن تتأخر للمصلح، الدليل الأخير لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر توزيع الغنائم حتى يعود من حنين، لمصلحة بما يدل على مشروعية ذلك. ولكن على الشروط الآتية: الأول أن يكون ذلك بإذن ولي الأمر وعلمه أو من يقوم مقامه في جمع الزكاة، اثنين، أن تكون هناك حاجة أو ضرورة مقدرة في هذا الباب، ثلاثة، ألا يكون ذلك أمرا عاما. حتى لا تهدر أوامر الشريعة وتضيع. فرع، ولو زاد هذا المال عنده ونمى وجب إخراج نمائه معه. يعني إيه؟ رجل وجبت عليه زكاة 10,000، ثم رأى أن يؤخرها إلى رمضان مثلا فجعلها في تجارته فربحت، هنا يجب عليه أن يخرج ماذا؟ كأنه اشترى بهذه 10,000 بضاعة واتجر فيها فربح، وجب عليه أن يخرج نماء هذا ليه؟ هذا المال. وجب عليه إخراج نماء هذا المال كما جاء بذلك حديث الثلاثة الذين سدت عليهم صخرة باب الغار. فرع، نعم، كيف كيف استنى، انتظر انتظر، الرجل حبس المال عنده للأجير صحيح، تسلم بهذه المقدمة، طيب مكانك راوح، ثم أثمر هذا المال فأعطى للأجير ماذا؟ أصل المال والثمرة. لا يجوز، لأن هذا المال لحق من؟ فثمرته صارت لحق من؟ ولذلك هناك قاعدة ستأتي معنا، أن الظالم ليس له حق. يعني لو زرع ظالم في أرضك زرعا، الزرعة تكون لمن؟ هو الظالم، بل من أهل العلم من قال لا يأخذ ثمن ماذا؟ ثمن بذرته. شوف، ثمن البذرة لا يأخذها لأنه ظالم ومعتدي. فين حق من؟ ماشي، ما هو يشهد للمعنى للباب، واضح انه نمى لحق من؟ كمثل ما يحصل من بعضكم، هذه مسألة موجودة، مثلا يوكله رجل بانه يذهب يشتري له ماذا؟ شيئا، وهذا الشيء سعره يتراوح ما بين 50 و70، فذهب هو الى تاجر يعرف فأعطاه هذا الشيء بكم؟ 40، فيعتبر أن هذه 10 إيه؟ حلالا له. لا، ليست حلالا لك، إنما هي لحق صاحب المال، بالدليل ما حصل من أنس. هو أنس لما ذهب يشتري للنبي صلى الله عليه وسلم ثم باع واشترى فرد عليه ماذا؟ 2 دينار، وكان قد أخذ إيه؟ دينارا، ذهب فاشترى شيئا بدينار وهو عائد، باعه بماذا؟ بدينارين، ثم اشترى هذا الشيء فعاد به وبالدينار، فلم يأخذ الدينار لماذا؟ حق. طيب فرع وإن ضاع المال عنده، إذا ضاع المال عنده فإن كان من تفريط ضمنه، وإن كان من غير تفريط فتلك مسألة الخلاف، والذي يترجح عندي أنه لا يضمن، أنه لا يضمن، لأن شرط الضمان عند أهل العلم التفريط والتساهل كما سبق بيان. والله المستعان. طيب اسمع يا طلبة العلم، سأكتفي بهذا القدر هذا اليوم إن شاء الله تعالى. وطبعا المحاضرة التي ذهبت في الأسبوع أول هذا الأسبوع لا شك أنها كانت مؤثرة تأثيرا شديدا في أن لم ننهي بعد كتاب الزكاة، ولعلنا نحتاج إلى محاضرة الخميس طبعا يقين ومحاضرة أخرى معها. الأسئلة الخاصة بأصناف الزكاة سيأتي طبعا الكلام عنها والحديث الأسبوع أو في الدروس المقبلة إن شاء الله تعالى. ولكن هنا طبعا معي كلمة، وهذه الكلمة هامة بالنسبة لكم يا طلبة العلم، وأرجو يعني أن تتنبهوا جيدا لما أقول، ولعل تمام الجواب يكون في خطبة جمعة تأتي قريبا، إما في جمعتنا القادمة على منبر القبيلة أو التي بعدها على منبر مسجد التوحيد إن شاء الله تعالى بمنطقة دار السلام. وهذه الخطبة والتي اخترت لها عنوانا من صنع الإرهاب والتطرف، وأنا أؤمن بوجود التطرف، نعم، وإن قال أناس بأنه لا يوجد شيء من هذا، وأنا أؤمن بأن هذه الدعوة المباركة الآن قد نزل بها أقوام في منعطف خطير، وقد أساءوا إليها إساءة بالغة، ولعل هذه الدعوة أصابها من المنتسبين لها ما لم يصبها من أعدائها كمثل العلمانيين ومن على شاكلتهم، بما به نحتاج إلى خطبة أو درس يكون فيه الجواب عن هذه المسألة، لأن الأمر لا يحسن السكوت عليه، ولا بد لنا من كلمة. هذه الكلمة يكون فيها ذكر الأسباب وذكر العلاج أو الداء والدواء كما نقول. وطبعا تعلمون أن الذي حدث هذا لنا مذهب قديم معروف نقول بأنه لا يجوز، وأن مرتكبي مثل هذه العمليات هم آثمون بحق، واسم هؤلاء أصحاب العملية الأخيرة أكبر من غيرهم لأسباب تتعلق بهذا الكم الكبير من القتلى الذين سقطوا، خاصة وأكثرهم من المسلمين ومن المصابين. ولا نحكم على الأمر على الإثم بهذا وفقط، إنما هم يتحملون من الإثم ما يكون من تبعة هذا الأمر، فسيحملون وزرا عظيما بما وقع من موت أناس لا ناقة لهم ولا جمل، ومنهم من يعمل في نشاط مشروع لا يكون فيه من الإثم البتة فيتحمل الوزر. فلعل من أسر هؤلاء من يضيع، فضياعه يكون وزره على وزر من ضيع أباه بمثل هذا العمل الآثم، وهو عمل آثم حقا، ويتحملون وزره ووزر ما يكون وراءه من نتائج. وإن كان الجميع قد تألموا لما حدث مرة، فأنا أشهد الله عز وجل أني تألمت لما حدث مرات. فناس تألموا لفوات أو لضياع أرزاق ولموت أناس، وإنما تألمت فوق ذلك لما يصيب الإسلام من وصمه بأنه دين دموي، مما يؤخر دعوة الإسلام لا أقول شهورا بل والله سنوات، بل والله سنوات. نعم، ولما يصيب هذه الصحوة المباركة التي حدثت للشباب من الاتجاه إلى الدين وإلى الله بالجمود. فلعل من كان قبل يطمع أن ينتسب إلى هذه الدعوة ومثل هذه العمليات تؤخره عن ذلك وترده لما يخشى أن يكون على مثل هذه الأفكار أو مثل كذا أو كذا، وهذا مما أتألم منه. ولا أقول إن الذي صنع ذلك هم دعاة فتنة قاتلهم الله عز وجل وفقط، إنما لا يصنع التطرف إلا التطرف، فهناك تطرف فكري من جهة وهو العلمنة، وهذا يصنع مثل هذا التطرف الفكري أيضا، لأنه معلوم أن كل فعل له رد فعل، لا شك أن كل فعل له رد فعل. ولكن للأسف نحن نتعامل مع مثل هذه التداعيات الخطيرة تعاملا خاطئا، فمن صور هذا التعامل الخاطئ مع مثل هذه الأمور أننا نتعامل معها بمزيد من التطرف الفكري والدعوة إلى العلمنة. يعني مثلا تعاملوا مع قضية النقاب بالدعوة إلى مزيد من الصفور والتبرج، وبدعوة إلى مزيد من الإباحية، وهذا مما يؤدي إلى ماذا؟ إلى عكس ما يطلبونه من محاربة هذه الأفكار المتطرفة فتنشأ أقصص، لأن الأفكار المتطرفة لا تنشأ إلا في مثل هذه البيئات، وهذا معلوم، وهذا معلوم فعلا. فنتعامل مع هذه الأمور تعاملا خاطئا يفضي إلى مثل هذا. نعم يفضي، لأنه لا شك أنهم لما يسمعون من كاتب صحفي، من قول كاتب صحفي يقول وعمر بن العاص أو كما قال أحقر شخصية في التاريخ، هذا ينتج في مقابله ماذا؟ تطرفا فكريا في مقابله. نعم، أن يفعل ذلك أو أن يقول كاتب صحفي مثل هذا فلا شك أنه هذا التطرف ينشئ في مقابله تطرفا آخر على طريقة كل فعل له رد فعل. المناهج الدراسية في المدارس ساهمت بقدر في هذا، لأنها أخرجت شبابا ضحل الفكر ومعلوماته عن دينه فقيرة أو قليلة جدا، فيصبح عرضة إلى أن يتأثر بأي فكر همجي من هذه الأفكار، وهذا من الأسباب القوية التي تصنع هذا. أيضا الدعاء على المنابر، وأقصد صنفي الدعاء الذين ينتسبون إلى الدعوة الرسمية فهم لا زالوا في عصر خنصوه الغوري يدعون له على المنابر، ولا زالوا فعلا في مثل هذه المسائل لما جعلوا من الدعوة وظيفة، يفتقرون إلى حماس الداعية ويفتقرون إلى علم الداعية ويفتقرون إلى مثل هذا. وإما الصنف الثاني من الدعاة من ليسوا رسميين، فمنهم من كان حسبه أن يكلم الناس في الرقاق وفي كذا، ومنهم من يصنع مثل هذا بمثل هذه الخطب العنترية الثورية، وهي ليست من منهج السلف ولا أهل السنة. هل وقعت في يوم ما على خطبة للشيخ ابن عثيمين فيها من هذا؟ أم أن سنقول الرجل ليس داعيا وليس خطيبا وليس عالما؟ هل في يوم ما سمعت محاضرة للشيخ الألباني ينتقد فيها وبثورية وعنترية مثل ما تجد من خطب هؤلاء؟ أم يقولون بأن الألباني إنما هو عالم حديث وهو بعيد عن مثل هذا؟ وحسب أن أشير إن الذين خطبوا على المنابر بمثل هذه الخطب هم الذين نسمع اليوم أنهم يعودون عن هذه الأفكار، حتى قال الشيخ عبد المالك رمضاني الآن ومتى لم تستجيبوا للنصيحة من قبل، وكم من ناصح بعد أن تحولت البلاد إلى بحور دم، وبعد أن تحولت البلاد إلى براكين، جئتم الآن تقولون إن نعود عن هذه الأفكار وإنا نعود عن هذه الخطب؟ فهؤلاء أيضا ممن صنعوا الإرهاب، وقد قال الشيخ عبد الله بن حميد كلمة أنا أؤمن بها، قال وإن أنكروا خروج الناس بالسنان فهم الذين صنعوا هذا لما خرجوا باللسان. يعني بعضهم يقول نحن ندين هذا، ثم إذا وقف على المنبر يشتم ويسب ويهيج الناس. طب ما هذا هو الذي يصنع ذاك، والخروج بالسنان ثمرة الخروج بماذا أو نتيجة الخروج باللسان، صحيح أم لا؟ وهذا أيضا من الأسباب التي صنعت مثل هذا. وأجل تمام حديثي عن هذا الموضوع إلى الخطبة التي تكون أو الدرس أو درس عام أدعو إليه لأقول كلمتي التي أبرئ بها ذمتي أمام الله عز وجل سبحانه وتعالى، ولأقول كلمتي لما أريده من حفظ الله عز وجل لهذه البلاد وللعباد، وإن كان منهم من هو واقع في المعصية والذنب ولكني أرجو له التوبة ولا أرجو له القتل، وهذا أرجى عندي أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا. نعم، وأنا أؤمن بأن هناك من الأسباب العالمية ما صنع مثل هذا الإرهاب لا شك، لما يرى ما يحدث في العالم اليوم من إبادة المسلمين. ولكن اعلم نحن لا نتعامل مع الأمور برد الفعل، نحن أصحاب شرع ودين، إن كان هم على دين يسمح لهم بمثل هذا في هذا الدين من حد ما بين حرام وحلال، لكن نحن لا نتعامل معهم على وفق القاعدة الجاهلية ألا فلا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل جاهلين. صرنا إذن ماذا؟ مثلهم. صرنا إذن مثلهم، يعني الذين يسمون ما حدث من تفجيرات في أمريكا جهادا هم مخطئون، ولست بذلك أدافع عن أمريكا، تمام، ودافع عما تفعله بالمسلمين من قتل، لكن ليس هذا هو ماذا هو السبيل، إنما السبيل الشرعي معلوم أيها الناس، إنما السبيل الشرعي معلوم لمواجهة مثل هذا. أولا كما أمرنا الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة بالإيمان بالدين أولا وأخيرا، بالعلم بالفقه، نعم ينبغي أن نؤمن بهذا أولا. أما الذي أريد أن أوجهه إليكم من كلمة يا طلبة العلم، فهي هذه الكلمة من نقاط. النقطة الأولى، احفظوا هذه الدعوة المباركة التي انتسبتم إليه، واحفظوا أنفسكم، فلذلك ما يفعله بعضكم بطيب نية من أنه يعني قد يتجمهر أمام باب مسجد لسؤال أو نحوه، أو قد يترخص في الجلوس في المسجد مع أي أحد، هذا يصيبه بضرر وبضرر عظيم، ولابد أن تقدر الظروف الموجودة في البلد اليوم، وأن تقدر أن الله عز وجل امتن عليك بنعمة لابد أن تحفظها، فإياك ومثل هذا، إياك ومثل هذا. فأنت لا تأمن من يقف معك وما في رأسه من فكر وما في رأسه، فلذلك ينبغي أن تنأى بنفسك عن مثل هذا، فإياك ومثل هذا، خاصة أمام أبواب المساجد. وكم وطالما نبهت عليكم أكثر من مرة وما تستجيبون، ولا أدري ما تستجيبون، المصلحة في سماع هذا الكلام أعظم من المصلحة من الوقوف بالباب، خاصة وقد يأتيني من أخبار مثل هذه الوقفة، منها ما يكون الكلام في أمر الدنيا، ومنها ما يكون في جدلية لا تنتفع بها، ومنها من هذا أوزار، فالمصلحة في الانصراف أعظم وأقوى، وطالما قلت لكم هذا ونبه، وفي ذلك من حفظ وقتك من الضياع، وفي ذلك حفظ نفسك من الضياع، وفي ذلك أيضا من المصلحة من حفظ نفسك من أن تكون في موضع تهمة أو شبهة، وفي ذلك أيضا من مصلحة من حفظ المسجد ذاته ومن حفظ الدعوة التي في داخله، تعلمون هذا، وهذا مهم جدا. إي والله، وكان هذا شأن طلبة العلم، فترى أن الإمام ابن الجوزي أنكر على تلاميذه لما وجدهم بعد درسهم قد تجمعوا يلعبون، قال هكذا يكون شأن الفارغ، وإذا فرغت فانصب، إذا فرغت فانصب، ماذا تريد؟ بعضكم يطمع في سؤال، اعلم أن حالتي النفسية أو غيري ممن يتصدى للدعوة لا تكون بعد الدرس مهيئة غالبا، حقا فعلا، لما يجلس رجل يتكلم لساعتين في شد عصب شديد أنت لا تدري به ولا تعلم به، لأن الرجل أصبح في موضع مسؤولية، يبلغ عن من؟ عن الله وعن رسوله، ويعلم أن كل كلمة يتكلم بها هو مسؤول عنها تمام المسؤولية أمام الله، وهذه أخطر كلمة، لأنها الكلمة التي يترتب عليها ماذا؟ الحلال والحرام، الهداية والضلالة، فلمجرد أن يفرغ منها فهو يحتاج إلى شيء من السكون والهدوء النفسي، فلا تطمع في مثل هذا السؤال، وخاصة والله بعضكم من يسأل وبعد أن ينصرف وفكر هل أجبته الجواب الصحيح أم لا، أم أن الكلام قد يكون قد جرى على لساني من غير قصد أو كذا إلى آخره، وبعضكم يلح شديدا ويستغل في ذلك، أقول ضعفي أمام تلك المسؤولية التي أنا فيها من مسؤولية الدعوة إلى الله، مسؤولية العلم، طلبة العلم ينبغي أن نقدر هذا. ثانيا، ينبغي أن يكون لك موقفا قويا من أصحاب هذه الدعوات وإن وجدوا من الدعاء إلى الثورية ومن الدعاء إلى الفتنة ومن الدعاء إلى كذا ومن دعاة السياسة للدين ومن هؤلاء. وهذا كان موقف السلف من أهل البدعة من أهل الضلالة. والله منهم من يترفق بأهل المعصية والذنب ما لا يترفق بأمثال هؤلاء. يعني شوف لو أنت استوقفك شاب ممن يشرب المخدرات فوقفت معه ساعة كاملة تعظه وتنصحه وتحاول يعني أن تهديه إلى الله عز وجل، هذا أرجعني من أن تقف دقيقة مع صاحب من يظلم الحال، لأن الأول يرجى له أن يعود. أما أصحاب تلك المناهج فأنت تدري بحالهم، فمنهم والله من لا يتغير لو تغيرت الأرض من تحت قدميك وأنت فاهم، ومنهم من يحمل عصبية لفكره قد لا تجدها على أرض الله عز وجل عنه. فهذا أرجع عندي، لأن هذا يضعك في موضع ماذا؟ تهمة، وفي موضع شبهة. لذلك رأينا بعضهم يستوقف الإمام ابن سيرين يقول أكلمك كلمة، يقول ولا نصف كلمة، بل بالغ بعضهم قال إذا رأيت مبتدعا يسير في طريق فخذ في غيره حتى لا يعديك بجربه، حتى لا يعديك بجربه، فإياك ثم إياك حتى بينك وبين نفسك من التعاطف مع مثل هذه الأفكار، لأن والله جناية هذه الأفكار وجناية هذه الدعاء على الدعوة أكبر وأعظم من جناية أعدائها عليها. إيه والله، فهؤلاء جنايتهم أشد. هل ترى الإسلام عانى من دولة فارس أو من المشركين العرب قدر ما عانى من الخوارج؟ المشركون العرب أمنوا رسول الله في بيته وقالوا أي غدر تعيرنا العرب، لا نقتحم بيت محمد، بينما أصحاب هذه الدعوات قتلوا عليا في الصلاة أو قتلوا عمر في الصلاة وقتلوا عليا وهو في طريقه إلى ماذا؟ إلى الصلاة. فأيهم أخطر على الدين وعلى الإسلام؟ أيهم أخطر؟ هؤلاء أخطر. ومن قرأ تاريخ مثل هذه الدعوات علم أنهم أشد. الجهمية، هل استطاع المشركون أو الكفرة أن يفعلوا بالإمام أحمد ما فعل به المعتزلة الذين ألبوا الدولة على الإمام أحمد حتى سجن وضرب وكذا؟ لتعلم أن هذا لا أخطر على الدعوة وعلى الدين من أعدائها والله، من أعدائها. فلا بد للمسلم أن يكون لهم موقفا شديدا من أمثال هؤلاء. وأذكر ومنكم من يعلم هذا، بعد أن ذكر الشيخ الألباني على بعض المنابر وفي بعض المساجد أقسمت بالله عز وجل ألا أدخل هذه المساجد أبدا متى كان هؤلاء الدعاء على ماذا؟ على منابرها الذين نالوا من الشيخ الألباني. كان بعضهم يقول لا ندخل بلدا يسب فيها عثمان، فلم يدخلوا الكوفة، أن عثمان كان إيه. فلذلك إياك أن تكسر سواد هؤلاء حتى ولو صليت وراءهم صلاة ماذا؟ صلاة جماعة. بل كان بعضهم يقول إياك أن تسمع للمبتدع يقرأ آية، فقال وما له إذا قرأها؟ قال والله أخشى أن يلحنها لحنا فيشكلها عليه. نعم، كما قرأوا الآية وكلم الله موسى تكليما، طاع معنى الآية، وصار المتكلم هو من؟ موسى لله. فلذلك إياك أن تكسر سواد هؤلاء. وقد سألني بعضكم أن أجالس التبليغيين لنعلمهم أو نمشي معهم أو كذا، وقلت كذا مرة لا يجوز، مع أن دعوة التبليغ كما تعلم هي دعوة سلمية كما يمكن وصفها، لا فتنة ولا إثارة فيها، وإن كانت على شيء من البدعة فكيف بغيرهم؟ لأن بعضكم يترخص فيذهب يصلي إلى مسجد هو منسوب إلى الإخوان. لا تعرض دينك الفتن. ابن عقل الزاغوني كان يسمع لأمثال هؤلاء، وطالما كان أصحابه ينهونه فيقول إنما أسمع مقالتهم، فما مات حتى قال بماذا قوله. وأذكر شابا وقفت معه يوم من الأيام كان يذكر أقوال يعني أسماء الأئمة بحياء شديد، يقول ومن نحن حتى نتكلم عن هؤلاء، لا يقصد يتكلم عنهم بالباطل، يعني كان يعد رسالة ماجستير، فقل أسأل الله أن يجعلنا أهلا لأن نتكلم عن هؤلاء ونبرز محاسن هؤلاء وعلمه. فأدبوا مع العلماء وصل إلى أي حد، فذهب فجلس إلى أحدهم من دعاة التصوف القبوري، فلما قلمه بعض إخواننا وقال اقرأ كتاب الشيخ ناصر الدين في مسألة الصلاة في القبور وكذا، قال له من قال لك أن الألباني فيهم المسألة؟ لمجرد أن جلس إلى من؟ إلى مثل هذا الرجل، جلس وسمع منه، ذهب إيه يقول أنا أسمع منه الأصول، والرجل معروف أنه من علماء الأصول، وإن كانت أصوله على مذهب الأحناف، يعني أصوله ليست سالمة أيضا، فذهب يقول هذا رجل أصولي بارع، فذهب يسمع منه الأصول فضيع الأصول التي عنده. فلا تترخص في سماع هؤلاء أو الجلوس، وقد يقول ده بيتكلم في كذا صحيح، ولكن قد يكون في ثنايا كلامه ما هو كذا وكذا وكذا، فإياك أن تكثر سواد هؤلاء. بل بلغ بعض أهل الأئمة بعض أئمة العلم بأنه لا تجوز الصلاة وراء المبتدع، الصلاة فقط، وما ضيق الله عليك فانتبه إلى هذا يا طالب العلم، فانتبه، لأن كم من طالب علم ضاع، منهم من ضاع مرتين فتحول عن هذه الدعوة التي ينتسب إليه، وضاع مرة أخرى بأن صار ينتسب إلى مثل هؤلاء. فإياك وهذا، إياك وهذا يا طالب العلم، فاحرص على نفسك وعلى ما أنت فيه واسمع لما أقول، وهذا حقي عليك طالما أنك ارتضيت لنفسك أنك تجلس هذا المجلس، فهذا المجلس يفرض عليك حقوقا ويفرض عليك فروضا، من هذه الفروض أن تسمع لما أقول، طالما أني لم أخالف في ذلك كتابا ولا سنة، وطالما أني في ذلك متبع لأئمة الهدى من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى من ولاهم بإحسان من علمائنا ودعاتنا. وبعضكم قد يقول يكون عندهم ما نريد أن نسمع أو كذا، وهل عدمت ذلك في من عندك من أئمة الدعوة والسلفية؟ ستجد. يبقى إذن هذا إيه يكفي، هذا يكفي، سائلا لله عز وجل أن يحفظ هذه الدعوة والمنتسبين إليها من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ هذه البلاد من كل كيد ومكر، وأن يحفظها أولا من أمثال هؤلاء قبل أن يحفظها من أعدائها. أولي ذلك والقادر عليه، وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن على الشرط يا طلبة العلم.